فإن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى. حض عليه الله والرسول في جمل شروحها تقول، فدونه لا يمكن اتباع أمر ولا بالعظة انتفاع. من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل. أيها الإخوة في الله، إن الفقه في الدين أعظم نعمة يمتن الله بها على من شاء من عباده. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. فمجالس العلماء بذكر الله عامرة، وسوق العلم على أيديهم نافقة، وطلبة هذا العلم هم أفضل من يمشي لله في الأرض على قدم. أيها الإخوة في الله، باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممثلة في مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة النبوية، ثم باسم إخوانكم المنسقين لهذه الكلمة وغيرها من سائر الكلمات والمحاضرات والدروس التوجيهية التي تقام في هذا المسجد المبارك، مسجد بني سلمة المعروف عند الناس بالقبلتين، يسرنا جميعا أن نرحب بصاحب الفضيلة والدنا وشيخنا وشيخ شيوخنا العلامة المفسر الأصولي الفقيه الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، حامل لواء السنة والداعية إليها بجنوب المملكة العربية السعودية في هذا العصر. نرحب به في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للرابع والعشرين من شهر جماد الآخرة عام 32,400 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نرحب به باسمكم جميعا، إذ حل ضيفا علينا أبا حانيا ومعلما ربانيا وفقيها مفتيا ومدرسا موفقا وواعظا بليغا، نلتقي به في هذه الليلة نحن وإياكم جميعا في كلمة من أب حان لأبنائه وإخوانه، كلمة من أخ مشفق لمن أشفق عليهم وأحبهم وبذل النصح لهم وتجشم الصعاب في الوصول إليهم، شاكرين له سعيه وسائلين الله جل وعلا أن يثقل بذلك ميزان حسناته وأن يعظم ثوابه. ونحن معه الآن في كلمته التوجيهية التي رأيتموها ولعلها بلغت إلى كثير منكم عبر الرسائل بعنوان توجيهات للشباب، والناس محتاجون، وليس المخصوص فقط الشباب، ولكن لما كانت الحاجة في جانب الشباب أغلب أخذ بالأعم الأغلب، فجزاه الله عنا خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن ينفعنا بما نسمعه بين يديه، فليتفضل مشكورا ومن ربه إن شاء الله مأجورا، فحياه الله ولنستمع جميعا وبارك الله فيه. ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم. أولا أعتذر من هذه المقدمة، ولكن الباعث عليها هو المحبة، وفهم وإعلان الحقوق لكبار السن. فجزى الله أبا أنس خيرا وحقق الله الآمال لنا ولكم، آمال الخير والصلاح والإصلاح. آمين. وإن كان لي من توجيه ومجيئه وزيارة لألتقي بإخواني أهل السنة وأبنائه الذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياهم في طريق الهدى والتمسك بالصراط المستقيم وفي نيل رضاه وجنته التي أعدها لأوليائه الصالحين. والتوجيهات الحمد لله تتكرر من العلماء، في واحد يصور من الدعاة، في واحد يصور والقائمين بالوعظ والإرشاد، ولكن حياة العلم بالمذاكرة. وقد اجتمعنا هذا الاجتماع الذي يسر الصالحين لا لشيء إلا لشيء عظيم نرجو الله أن ننال بها به رضاه، اللهم آمين، وهو المذاكرة في العلوم الشرعية. وسببها وأساس العلم الطلب، بذل الجهد في طلب العلم، وطلب العلم الذي يثمر وينفع إذا كان على أهل السنة الذين اعتصموا بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام بالفهم الصحيح. منهم يطلب العلم، ومن مجالسهم تنتقى أطايب الكلام. فهذا المجلس السار الذي سيكون بإذن الله تعالى نافعا لأهله ونافعا لغيرهم، لأن من حمل شيئا من العلم الشرعي تحمل أمانة في نشره وتبليغه لغيره، مبتدئا بالأسرة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم يمتد نفع العلم ونشره إلى ما شاء الله له أن يمتد وإلى من شاء الله له أن يصل إليه. فوصيتي لنفسي ولكم معشر الأبناء والإخوة الحاضرين أن نهتم بالتحصيل العلمي، والتحصيل العلمي ينحصر في العناية بكتاب ربنا الفرقان الذي أنزله الله عز وجل على خير نبي بعث وخير رسول أرسل، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، من فاتحته إلى خاتمته كتاب هداية وكتاب رحمة وبيان وبلاغ. كما هو معلوم لديكم، والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بها وأخذ النصيب الوافر بقدر الاستطاعة وبذل الجهود حتى يحل العلم حل الجهل. فما طلب العلم إلا لإزالة الجهل عن الإنسان والعمل به ونشره والصبر على الأذى الذي يناله طالب العلم ومبلغه الذي يعترض طريقه، يحتاج إلى صبر جميل كما سمعنا في هذه السورة التي تلاها الإمام والعصري: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأسئلة في واحد على قصر هذه السورة إلا أنها جمعت أعمال البر كلها: إيمان بالله تبارك وتعالى يعني به الإيمان بما يجب الإيمان به من أصول الدين وفروعه وحقوقه ووسائله، وعمل صالح ظاهرا وباطنا، في مقدمته إقامة الفرائض على الوجه الشرعي والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل والابتعاد عن المحرمات والمكروهات، فعل المأمورات وترك المنهيات يرضي الله تبارك وتعالى، والتواصي بالحق. الحق هو ما أوحاه الله عز وجل إلى نبي الرحمة والهدى من كتابه العزيز من فاتحته إلى خاتمته، كتاب حق وهداية ورشاد وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني، هي الحق. فمن أخذ به وعمل بمقتضاه ودعا الناس إليه فهو وارث من ورثة الأنبياء الكرام والمرسلين العظام، لأن الحق هو ميراثه. والصبر في هذه الحياة، الصبر على طاعة الله عز وجل فيقيمها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، على تنوع الطاعات، وصبر عن معصية الله فلا يحوم حولها ولا ينقاد للنفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان ليقع فيها، صبر عن معصية الله فيلجم النفس بلجام التقوى، وصبر على أقدار الله التي تتجلى في الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. كل هذه من الأمور المهمة التي تكون سبباً في الاستقامة على الحق، وتكون سبباً في نجاة المكلف من عالم الإنس والجن لينجو من النار ويظفر برضا الله عز وجل وجنته التي أعدها لأوليائه. الكل على علم أن طلب العلم الشرعي هو السبب الأصيل في كل صلاح وفلاح، وأن الحياة لا تطيب لأحد، لا الحياة الدنيوية ولا الحياة البرزخية ولا الحياة الأخروية لا تطيب إلا بالعلم الذي يطلب في حياة العمل، العلم الشرعي ليزيح المكلف عن نفسه الجهل الذي هو داء وشر مستطير على المكلفين، وليعمل بعلم، إذ العبادة لا تقبل من أحد إلا إذا توفر فيها شرطان: الصواب والإخلاص. والصواب أساسه العلم، والإخلاص محله القلوب، فإذا وجد العلم صار سبباً في حصول الإخلاص بعد توفيق الله تبارك وتعالى للعبد الذي يأتي بأسباب التوفيق والهداية. إذن علينا أن نبذل الجهد صغاراً وكباراً ورجالاً ونساءً في تحصيل طلب العلم الشرعي وأخذه عن أهله الذين علموه وعقلوه وعملوا به وحرصوا على نشره واعتزوا به فصار مصدر عزتهم وغاية مرادهم، إذ أن الحياة التي هي حياة العمل حياة منصرمة ومفارقة لها بداية ونهاية، وأن حياة الجزاء على العمل وهي الدار الآخرة لها بداية ولا نهاية لها، إما في جنات نعتها الله عز وجل بأكمل النعوت، وإما في عذاب أليم، ولدخول الجنات أسبابه ولدخول النار أسبابه. وقد بيّن الله عز وجل تلك الأسباب، وهذه الأسباب بيّنها في القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة التي هي العلم النافع، منها العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. فالبدار البدار إلى التخطيط السليم لطلب العلم والحرص الأكيد للتزود منه والإكثار في ساعات الليل والنهار ليكون المسلم عابدا لله على بصيرته. والبصيرة العلم، والعلم لا ينزل في وضاح على القلوب كما يقول أهل الهوس من غلاة الصوفية، وإنما يأتي العلم بالطلب، وفي الأثر إنما العلم بالتعلم. ولا يمنع الإنسان من التعلم كونه كبير السن أو صغير السن أو كونه غني أو فقير، كل ذلك لا يجوز أن يكون من الموانع عن طلب العلم الشرعي الذي لا حياة لعالم الإنس والجن صحيحة إلا بالعلم الذي يعمل به صاحبه. وكما قلت لكم لا بد من اختيار المعلم واختيار الكتاب، والذي يختار الكتاب هو المعلم صاحب السنة المعروف بتمسكه بمعتقد ومنهج السلف الصالح، يسير على أثرهم وينشر علمه ويبين معتقده وفضله على سائر الناس. فالسلف الصالح أتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكل من مشى على آثارهم وأخذ من علومهم فهو شرفي وصاحب سنة تقترب منه أيها الطالب وتأخذ من علمه وتطالب بالدليل، لأنك إذا بدأت في نشر العلم ستطالب بالأدلة من الكتاب والسنة، فيكون قد تزودت وأخذت عن العلماء من أدلة الكتاب والسنة ما تستدل به على صحيح الاعتقاد وعلى بطلان ضد صحة الاعتقاد من شركيات وبدع ومخالفات. ومصدر الأدلة كما تعلمون كتاب الله العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة والإجماع الذي هو متصل بالكتاب والسنة ولا يخالف شيئا من الكتاب والسنة. فإذا سلكنا طريق تحصيل العلم فهو أعظم سبب وخير سبب يوصل إلى رضا الله تبارك وتعالى ونيل رحمته في الدنيا والبرزخ والآخرة. ومما ينبغي أن يذكر ويذكر به محاربة الكسل والتشويف في الطلب والتشويف في العمل، فأنت مخلوق ضعيف، خلقت لتعمل برهة في هذه الحياة ثم تنتقل يصحبك العمل. فإن كان صالحا ولا يكون صالحا إلا إذا بذل صاحبه جهده فأخذ حظه الوافر من كتاب ربه وصحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام مصحوبة بالصدق والصواب والإخلاص يكون شرط نجاة، فكل مخلوق مرتحل من هذه الحياة لا يملك إلا ما قدمت يداه، إما من صالح العمل فيسعد، وإما غير ذلك فيخسر، وذلك هو الخسران المبين. ولا ينسى طالب العلم أن مجالسة الصالحين العلماء العقلاء لها أعظم الأثر في صلاح الظاهر والباطن، لأنك تستفيد من علومهم ومن سلوكهم، بخلاف من ليسوا كذلك، إما من أهل البدع الذين يحاربون السنة، وإما من أهل الجهل والمجاهرة بالمعاصي، فتخسر الأوقات التي تجالسهم فيها إن لم يكن منك تعليم وتوجيه لمن تجلس إليه وتصحبه، حتى تظهر بأجل الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وأهل المحبة فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه، فإذا وجدت منا العناية بالقرآن العزيز تلاوة وفهما للأحكام وعملا بذلك، والعناية بالسنة المطهرة كالعناية بالقرآن الكريم، فهما من مشكاة واحدة، صدوان لا يختلفان ولا يختلفان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا الميراث الثمين الذي لا يناله إلا من طلبه بجد وصدق وإخلاص. وفي الأثر أن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه مر بسوق المدينة والناس في بيعهم وشرائهم، فنادى فيهم وقال لهم: ميراث نبيكم يقسم وأنتم هاهنا؟ قالوا: أين؟ قال: في المسجد. فهرع الناس إلى المسجد فوقفوا، فوجدوا الناس منهم من هو مشتغل بقراءة القرآن، ومنهم من هو مشتغل بالصلاة، ومنهم من يتفقه في معرفة الحلال والحرام حلقات. فرجعوا فقالوا له: ما رأينا شيئا يقسم. قالوا: ماذا رأيتم؟ قال: رأينا ناسا يقرؤون القرآن، وناسا يتعلمون الحلال والحرام، وناسا يصلون. فقال لهم: ذاك ميراث نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن في هذه الدنيا لا يجوز لنا أن نوجه اهتمامنا بتحصيل المتاع والعناية بمتطلبات الأجسام، وننسى ما تطمئن به النفوس وتحيا به القلوب ويسعد به صاحبه في دنياه وبرزخه وأخراه، وهو العلم النافع المأخوذ من المصادر الثلاثة كما أسلفت قريبا، بل نبذل الجهود دائما وأبدا وليس لذلك منتهى حتى تلتف الساق بالساق. فهنيئا لمن يسلك طريقا من الطرق التي يلتمس فيها العلم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ولا نفهم من أن هذا الطريق واحد، أي في شكل واحد، بل كل مسلك تسلكه لتنال منه علما ينفعك، وأي وسيلة تأخذ بها لتنال علما شرعيا فذاك هو الطريق. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحق واسع. وأنتم احمدوا الله تبارك وتعالى الذي سهل لكم مثل هذه المجالس الخيرة، اجتماع في بيت من بيوت الله وفي مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، منخلق العلم والجهاد والدعوة، اللهم صل وسلم، والتي يحرج الإيمان إليها في آخر الزمان وإلى مكة المكرمة. وهو نور على نور، يتطلب منا جميعا الحرص والدوام طيلة الحياة ما دامت الروح في الجسد، حتى إذا انتقل طالب العلم إلى الله عز وجل وهو قد نال رضاه أكرمه الله من خزائن رحمته وأفاض عليه من خيره العظيم، فثبته بالقول الثابت في الحياة البرزخية وأحياه حياة برزخية من نعيم. ويوم يقوم الأشهاد يحشر في زمرة الرسل الكرام والأنبياء العظام، فلنحرص جميعا ولا أطيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح مبرور، وأن يجعلنا صالحين مصلحين وهداة مهتدين حتى يأتينا من ربنا اليقين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة شيخنا ما أتحفنا به وسمعناه، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يورثنا العمل بما انتهى إلينا من العلم، فإن هذا هو الثمرة. فنسأل الله جل وعلا أن ينيلنا وإياكم هذه الثمرة المباركة. معشر الإخوة، هناك كم كثير من الأسئلة، منها هذا الذي بين يدي وهذا الذي فرزته هنا مكرر من هذا، وسأقرأ شيئا مما هو في هذا الجانب ليس مكررا، وإنما هو من البشرى إن شاء الله تعالى. يقول: يا شيخ، إننا نحبكم في الله، وقد أتينا إلى هذا المسجد من أجل محاضرتكم وسماع توجيهاتكم من قبل الظهيرة، فرحين بلقائكم، فنرجو أن تتكرر زيارتكم لنا مرات وكرات في هذا البلد المبارك، والله نسأل أن يطيل في عمركم على طاعته ونفع المسلمين. فهذا من عاجل بشرى المؤمن، ونزفه لشيخنا، وهو طلبتنا أيضا مع هذا الأخ، فجزاه الله خيرا، فقد تحدث بلسان الجميع. أحبه الله كما أحبنا فيه. نعم، وطلاب العلم بل جميع المسلمين إخوة لكل منهم حقوق على الآخرين، ومنها المحبة في الله والموالاة في الله عز وجل لمن عرفت ولمن لم تعرف. فأثابه الله، ونسأل الله أن يحقق الآمال التي الصالحة التي يحرص عليها إخواننا المسلمون، ومن المكاسب التي أحرجها عندما أزور هذه المدينة وألتقي بأبنائي طلاب العلم، إخواني في الله من مشائخ العلم وناشريه. فنسأل الله تعالى أن يحقق لنا ما نريد من الخير والطلاع. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سؤال يسأل فيه صاحبه فيقول: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، نشهد الله على محبتنا لكم فيه. والسؤال: ما منهج فضيلة الشيخ في ذكر أسماء الله في منظومته؟ يسأل عن منظومتكم في الأسماء الحسنى، وعن منهجكم في ذكر الأسماء فيها. الحقيقة تعرفون، لا يكتب أحد من طلاب العلم بحثا، وأعني بهم أهل السنة، إلا بعد أن يقرأ ما كتب الأوائل. وأنا ولله الحمد وأنتم كذلك قرأنا معتقد السلف الصالح ومنهجه الذي أخذناه من الكتاب والسنة وسلوك ومنهج سلفنا الصالحين. فبباب أسماء الله وصفاته ليس هناك مصدر إلا الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ما هي مصدر هذا العلم. وأنتم تقرؤون القرآن، وفي ختم آيات القرآن كثير منها يختم بذكر الأسماء الحسنى الدالة على صفات الله العظيمة، كالعلي العظيم والعزيز الحكيم والغفور الرحيم وعلى كل شيء قدير والسميع البصير وغير ذلك مما يذكر في ختم الآيات وفي ثنايا الآيات. والاعتماد في الكتابة في هذا الموضوع، باب أسماء الله وصفاته وأفعاله، على ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولكن بالفهم الصحيح، فهي توقيفية. حثنا الله عز وجل على معرفتها والعمل بمقتضاها في القرآن الكريم، ورقب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والنصوص معلومة كقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحذر من أهل الإلحاد والزيغ والإنحراف في هذا الباب، وذروا الذين يلحدون في أسمائك سيجزون ما كانوا يعملون. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذه بشرى عظيمة ودافع قوي للعقلاء من المسلمين والمسلمات للعناية بفهم الأسماء الحسنى حفظا وفهما للمعنى وعملا بالمقتضى. من أحصاها دخل الجنة. فلو لم تحص من أسماء الله الحسنى إلا ما جاء ذكره في الحديث لنلت هذا الوعد الكريم والثواب العظيم. وقد ذكر العلماء في معنى الإحصاء: من أحصاها دخل الجنة. ونحن بحاجة إلى أن نفهم معنى الإحصاء. فجمهور أهل العلم فسروه بحفظها، وحفظها سهل وليس صعبا. ثانيا بفهم ما دلت عليه من المعاني من صفات الله الكريمة، صفات الذاتية والفعلية. وثالثا بالعمل بمقتضاها، فهي تدل على معاني وترشد إلى فضائل. ومن إحصائها التوسل بها في الدعاء بقوله عز وجل: فادعوه بها. والخلاصة أن ما كتب في هذا الباب عن السلف من منظوم الكلام ومنثوره فهو حق، ومصدره الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وأنا ولله الحمد أخذت بقدر الجهد من هذا الباب على طريق النظم وعلى طريق النثر بعد دراسة لمعتقد السلف الصالح في هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته وأفعاله، وفي غيره من الأبواب التي يجب أن نسلك فيها مسلك السلف الصالح، وأن نعرف الفرق الهالكة المخالفة لمنهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره من أبواب العلم والعمل. فإذا عرفت طريق الخير وطرق الشر صارت بتوفيق الله لك أمان من الزيغ والانحراف، وسبب في الاستقامة على جادة الصواب. وقد أثنى الله على أهل الاستقامة وأمرهم بها، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. فمنهجي منهج السلف بحول الله وقوته. واقرأوا المنظومة وهي مشروحة بشرح مختصر، إلا أني أنبه بأن العلماء بيّنوا بأن الأسماء الحسنى ليست محصورة في 99، وإنما لله أسماء أكثر من ذلك. ودليل أصحاب هذا القول وهو الحق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك بكل اسم هو له، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهو دليل على أن لله أسماء استأثر بها ولم تذكر في النصوص، وإذا علمنا من النصوص ما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما حفظناها وفهمنا المعنى وعملنا بالمقتضى يحقق الله عز وجل لنا ما جاء ذكره في هذا النص الكريم. لعل سائل يسأل فيقول ما معنى معرفتنا لمعانيها؟ فنضرب مثالا لذلك، أنت تقرأ قول الله تعالى وهو السميع البصير، كيف فسره أهل السنة والجماعة؟ فسره أهل السنة والجماعة أن السميع والبصير اسمان كريمان لله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى. دل الأول على إثبات صفة السمع، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما علمنا الله بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والبصير اسم كريم لله عز وجل. نحن الآن في المعنى، دل على إثبات صفة البصر لله عز وجل، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا يجوز فيها التشبيه ولا التمثيل ولا التكييف ولا التعريف ولا التعطيل. وهكذا نسلك في بقية أسماء الله وصفاته، نثبتها على وجه الكمال والجلال لله عز وجل، وننفي عنها التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل. وكما تعرفون هلكت كرد متعددة في هذا الباب العظيم، ما كان لهم أن يخالفوا أهل الحق من جهمية معطلة ومعتزلة جهمية معطلة ومشبهة لله عز وجل بخلقه، وأشعرية عطلت تعطيلا جزئيا بالتأويل المذموم، وحلولية واتحادية وفرق متعددة ذكرها أهل السنة في مؤلفاتهم من أجل أن يأتي من بعدهم ومن عاصرهم ويعرف معتقد السلف ومنهجهم ويأخذ به، ويعرف من ألحدوا في أسماء الله وصفاته وأفعاله، فيحذرهم ويحذر منهم، لأن هذه طريقة أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين، الحذر من أهل البدع والتحذير من أهل البدع، لأنهم أضر شيء على المسلمين والمسلمات. نعم. هذا سائل يسأل فيقول هناك من يقول إن مسائل الجرح والتعديل والتحذير من المخالفين مسائل خلافية مثل مسائل الفقه. نعم. نعم. هذا سائل يقول هناك من يقول بأن مسائل الجرح والتعديل والتحذير من المخالفين مسائل خلافية مثل مسائل الفقه. لا، هذا الفهم غير صحيح. الجرح والتعديل علم من العلوم الشرعية، الغرض منه

وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن السلف اختلفوا في العقيدة واختلفوا في الفقه والمعاملات كما اختلفوا في الفقه والمعاملات؟ بارك الله فيكم. الاختلاف في الفقه هذا معروف على أئمة العلم ولا يعيبهم، ولكن طلب الحق بدليله هو الغاية، فلا يجوز التقليد لإمام أو لعالم قال قولا فأخطأ فيه الدليل، ونأخذ بقول من معه الدليل من الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، ونعتذر للمخالف من العلماء من أهل السنة. وهذا الذي حصل بين الأئمة وبين أهل العلم قديما وحديثا، هذا لا لوم فيه. وأما ما يذكر بأن السلف اختلفوا في العقيدة فهذا غير صحيح، لم يختلفوا في العقيدة. وسبب قول هؤلاء هو ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من قال إن محمدا رأى ربه فقد أحرم الفرية. وثبت عن ابن عباس بأن محمدا رأى ربه، فهذا الخلاف انتهى بحمل كل حديث على معنى، حمل حديث عائشة رضي الله عنها دل على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني البصر، وحديث ابن عباس أثر ابن عباس دل على أنه رآه بقلبه، فلم يبقى إشكال ولا نزاع بينهم في العقيدة. وهذا سؤال نجعله كالاستراحة، يقول: فضيلة شيخنا العلامة، نشهد الله على حبكم، والسؤال: هل جمعت القصائد التي نظمتموها في ديوان شعري؟ قصائدكم هل جمعت في ديوان؟ وأنا أعلم، ولكن أريد الشيخ أن يعلم الجميع. نعم نعم، لأن تدوين العلم كما تعرفون بمنظوم الكلام ومنثوره، ما قدره الله للعبد وقضاه جرى على يديه، فجميع ما قلته بأسلوب النظم سواء من القصائد الشعرية في مدح العلم والعلماء والدعوة والدعاة، أو بطريق النظم المحبوب لدى كثير من الناس في موضوعات متعددة، وهي مطبوعة ولكن الآن تطبع بشكل أوسع، وستطلع إن شاء الله تعالى، وأرجو الله أن ينفعنا بها ويكتب لنا ولكم الأجر. آمين آمين. وهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، إذا سئل شخص عن مسألة فأفتى فيها وبعد مدة تبين أن ما أفتى به غير صحيح، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه الرجوع، وهذا قد يحصل وقد حصل. فمن أفتى اجتهد فأفتى في مسألة ما ثم بحث إما مع العلماء وإما في كتب أهل العلم وتبين له بأنه أخطأ، وجب عليه أن يسارع فيلغي فتواه الأول ويبين الحق الذي ظهر له بدليله، ومن أفتاه يجب أن يحرص على وصول نقض الفتوى إليه. نعم. وهذا أيضا سؤال له ثاني، يقول: ما حكم الفاسق الملي، وما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرته؟ مذهب أهل السنة والجماعة كما تعرفون أن من مات من أهل التوحيد والصلاة مهما ارتكب من الكبائر دون ذلك فهو تحت المشيئة الإلهية، إن أراد الله أن يغفر له فلم يدخله النار فله الحكم في ذلك وهو أرحم الراحمين، وإن عذبه بقدر جريمته ليطهره فإن الجنة دار طيبة لا يدخلها إلا طيب، وصاحب الإجرام فيه قبض قد لا تطهره إلا النار، ولكن يكون صاحب التوحيد مآله إلى الجنة وإن طال به الزمن في النار والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. وخير للمرء أن يجتنب موجبات العذاب، يجتنب ما يكون به فاسقا أو مبتدعا ضالا أو مجاهرا أو مصرا على صغيرة، فإن الوقوع في الذنب يغضب الله تبارك وتعالى، وترك الذنوب كلها فيها إجلال لله عز وجل، وأخذ الأسباب التي ينجو بها العبد من موجبات غضب الله وأليم عذابه. وهذا سائل يسأل فيقول: شيخنا بارك الله فيكم وفي علمكم، نريد توجيها لبعض الذين يتبعون بعض المبتدعة الظاهرة بدعتهم، فإذا بين له أحوالهم قال: الشيخ فلان السلفي يزكيه ولا يلتفت لأخطائه الظاهرة وجزاكم الله خيرا، يريد الحل مع هذا. المطلوب التأكد أولا، التأكد قبل كل شيء، لا تطلق على أحد بدعة أو ضلالا أو انحرافا إلا بعد أن تعرف ذلك على سبيل اليقين، ثم هو إما أن يكون مقتصرا شره على نفسه، وإما أن يكون ضرره متعدي إلى غيره، كمن يبتدع البدع أو يتابع عليها ويدعو إليها، فهذا يحذر منه باسمه وشخصه كما هو دأب السلف الصالح. ومن كانت بدعته مقصورة عليه وعلمه بعض الناس نصحه ينصحه، ولا يكون التعامل معه كالتعامل مع من يدعو إلى البدع ويروج لأهلها ولو كان بعد موتهم أو يدافع عنها، فإنه يرد قوله ويعتبر من أهل البدع، وأهل البدع يضرون دائما من قل نصيبه من العلم. نعم. هذا سائل يسأل فيقول: ما حكم أخذ الهدية من الكفار بمناسبة أعيادهم؟ ويسأل أيضا عن الإهداء إليهم. يسأل عن هدية أخذ الهدية من الكفار بمناسبة أعيادهم. نعم. ثم الهدية إليهم أيضا. فأما أخذ الهدية بهذه المناسبة فلا، لما فيها من الرضا في أفعالهم والتأييد لهم والسرور الذي يدخلها عليهم وهم أهل باطل، فلا تقبل هديتهم بهذه المناسبة. والإهداء إليهم ولا الإهداء إليهم بهذه المناسبة. نعم. بخلاف ما إذا كان لغرض الدعوة في غير هذه المناسبة، لتدعوه ليدخل في الإسلام فتفدي إليه أو تقبل منه، فهذا من الأسباب التي يكون لها نفع، تعود على الداعية وتعود على المدعو. الشيخ يتعب، أشهد أن لا إله إلا الشيخ يتعب ويعتذر. وأنا أيضا بهذه المناسبة، انتظروا قليلا معشر الإخوة والأبناء، سأذكر لكم شيئا وردني حتى يعرف الجميع ويعلم السائل، فسأقرأ عليكم سؤالا لتحكموا أنتم بأنفسكم. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال: أهلا وسهلا بكم في طيبة الطيبة. ثم قال: من المعلوم أن من أصول أهل السنة الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم الافتراق، فما هو سبب ما نراه من افتراق أهل السنة في كل يوم، لا سيما وأن حبوب النفس والانتصار لها من أهم أسباب ذلك، وما هو العلاج؟ وهل لكم من جلسة مع الشباب في استراحة من الاستراحات؟ إن كان كذلك فنرجو إعلام الجميع لعموم الفائدة، وألا تكون جلسات سرية انتقائية، فإن الجميع حريص على الاستفادة من فضيلتكم. فأنا أحببت أن أقرأ عليكم، فهذا السؤال سمعتموه جميعا، وقد جمع سؤالا وجوابا من نفسه لنفسه، وأساء الظن بإخوته، وأنا أسأل من كان منكم قد عرفنا، أما من كان هذا أول لقاء له فهو في حل. أنشدكم الله، علمتم بمجيء الأشياخ وتنظيمنا للقاءات معهم، هل كتمناهم على أحد منكم؟ ألسنا ندعوكم إلى لقائهم؟ والله إن هذا لمن أحب ما يكون إلينا. ولماذا هم جاءوا إلا للقائنا وإياكم وهذا الشيخ منهم؟ ونفسه قد جاء مع شيخنا العلامة المحدث الشيخ أحمد رحمه الله في عام 27 في 19/4/24 من عام 1427، ودعوناكم في قصر أفراح، وحضر مثل هذا الجمع وأضعاف، فما كتمناهم. والشيخ أنتم ترون الآن صحته، ونعلم من حاله ما يتعبه، ومع هذا هذه الليلة لا توجد جلسة في الاستراحة، ونحن والله يشهد على ما في قلوبنا، وكفى به لكم علينا شهيدا، وكفى به وكيلا، من أشد الناس حربا للسريات، وما اجتمع اثنان على أمر دون العامة إلا وهو على ضلال، إلا وهما على ضلالة، فما الذي نخشى حتى نجتمع سرا؟ فيجب على أخي السائل أن يتقي الله فينا، إذا ما اتقى الله في نفسه هو فليتق الله فينا، وإذا لم يتق الله فينا أيضا فليخف على نفسه، فإنه إذا أساء الظن بالناس ولم يكن كذلك دخل في البعض، فإن الظن ليس كله إثم، ولكن قال جل وعلا: إن بعض الظن إثم، دخل في هذا البعض الذي هو إثم حيث أساء الظن بنا. ونحن أحب ما يكون إلينا أن يقعد العالم معنا جميعا فيستفيد الجميع، فما عندنا لا اجتماعات سرية ولا جلسات انتقائية، فلسنا من هذه الأحزاب التي تسر أمرها، وإن حصل وسمحت صحة الشيخ بلقاء فلتأتينكم بإذن الله رسائل تدلكم على هذا اللقاء. وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.